فعندما نسأله قوله عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: لو تعلمين علم الموت. ما معنى هذا؟ لا، معنى هذا في الحديث: لو تعلمين علم الموت. ما معنى؟ نعم أحسنت، لو تعلمين علم الموت أي ما يلقى الإنسان معه وبعده في القبر وفي الآخرة، لعلمت أنه أشد مما تقدرين. ونظيره في الكتاب الآية أحسنت: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علم الموت وما أدراك ما الموت وما مع الموت مما يحصل من السكرات والآلام وما بعد الموت في القبر وما وراء القبر في الآخرة. فالموت موعظة والموت مصيبة كما وصفه الله سبحانه وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. والناس غافلون عن الموت وما أدراك ما الموت، ولاهون بالتكاثر فذمهم الله ونهاهم عن ذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أنساكم التكاثر زيارة المقابر الموت، هذا هو الحال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى الموت أنتم في لهو وتعب وأنتم في بعد ونأي عن الله سبحانه وتعالى بسبب التكاثر في الدنيا والتنافس فيها، حصل الضرر. ولن يملأ ابن آدم إلا التراب، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو أن له ثاني لأحب أن يكون له ثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب. إلا الموت يلا يقصره عن هذا البلاء الذي هو فيه من الطمع والآمال، ويحتاج إلى توبة. هذا الهرولة بعد الدنيا يحتاج إلى توبة، ويتوب الله على من تاب. والله يتوب على من تاب من الهرولة بعدها والتكاثر فيها على حساب الآخرة. ما وجه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على بلال: ويحها قد استراحت، فقال رسول الله: إنما يستريح من غفر له، مع قولي عليه الصلاة والسلام: مستريح مستراح منه؟ نعم الجزم، ويحها قد استراحت، جزم بلال بأنها قد استراحت، فكأن رسول الله يشير إليه بأنه ما يصلح هذا الجزم: إنما يستريح من غفر له. وأما إذا كان على سبيل العموم كما في الحديث: مستريح ومستراح منه، قال المستريح الذي يستريح من نصب الدنيا وتعبها، والمستراح منه هو العبد الفاجر يموت فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فمستريح الناس بين مستريح من نصب الدنيا ومستراح منه لما يحصل من الضرر بوجوده على العباد والبلاد والشجر والدواب. صحيح أنهم بلاء، الحوثيون بلاء، الروافض بلاء، الصوفية بلاء، الاشتراكيون بلاء على المسلمين، وما ابتلى الله المسلمين بشيء كما يقول ابن حزم: ما ابتلاهم بالصوفية والرافضة. بلوى الصوفية والرافضة على المسلمين بلوى عناء. الشرك بالله سبحانه يمحق البركات والخيرات ويزيل عن العباد ويبعد عن العباد خيرا كثيرا بسبب الشرك الذي ضارب بأطنابه في الصوفية وفي الرافضة، مع البدع التي رفعت بسببها السنن. فنسأل الله أن يزيلهم، أن يبعدهم، أن يريح المسلمين من شرهم. بلاء علينا، والله لا يستهان بشأن أهل البدع، لا يستهان. فضررنا كما أنه بسبب الديمقراطية والمعاصي، كذلك أيضا بسبب البدع والأهواء، فكله ضرر يأتي على المسلمين من جهة هذا الذي أشرنا إليه آنفة. محاربة البدع أمر مهم جدا. قرأنا حديثين في درسنا الماضي: حديث محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو بلاق، أن سود زوج النبي الحديث، وحديث محمد بن عروة أيضا كذلك، قال توفيت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون منها، وهو مرسل. والشيخ الألباني يحسن الثاني، ولا زلنا في كتاب الزهد نقرأ منه الزهد والرقاق، وما أحوج طلاب العلم من الزهد والرقاق، وأن تقرأ مثل هذه الكتب، يستفيد منها الطالب ونستفيد منها جميعا، فهي كتب تحث على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وعلى التقليل من شأن الدنيا والزهد فيها، والبعد عما لا ينفع في الآخرة. قال رحمه الله: باب النهي عن طول الأمل، وهذا باب أيضا جميل، وقد نهى الله سبحانه وتعالى وذم أولئك الذين عندهم طول أمل تحذيرا للمسلمين من شأنهم ومما هم عليه، وترغيبا للمسلمين في الإقبال على طاعة الله، وأن لا يتشبهوا بأولئك، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، لا تكونوا مثل هؤلاء، اتركوهم وشأنهم، هؤلاء أناس ألهاهم الأمل وطول الأمل، فاعتنوا بالمآكل والمشارب وغير ذلك من أمتعة الدنيا ولهوا بها، ولا تكونوا كأولئك الذين حالهم ما سمعتم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهكذا قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر في الدنيا وأمال الدنيا، ولم يكن ما يبعدكم عنها إلا الموت، فلم ينفع فيكم نصح ولا توجيه ولا تذكير إلا الموت الذي قطعكم عن الدنيا وأحال بينكم وبين الدنيا. هذا شان الإنسان وشان جنس الإنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يفتر من طلب المال وما يصلح دنياه، هذا حاله، دعاء الخير الذي هو الدنيا، الخير المقصود به المال والدنيا، فإن الخير له إطلاقات واستعمالات، ومنها يستعمل في المال وفي الدنيا، والله يقول في شأن هذا الجنس المعرض الذي عنده له بها أنه كثير الدعاء، ولا يسأم من هذا الدعاء، دنيا دنيا كل جل دعائه بالدنيا والعياذ بالله، وهذا ما يصلح أن يكون جل دعاء الشخص العياذ بالله ينصب في الدنيا، ولا يدعو لنفسه بالصلاح ولا لذريته ولا لمن يلي أن الله يصلحه يصلح ذريته ويقبل بقلبه وقلوب أولئك الذين يتولى رعايتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله يقول في شأن هذا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وهكذا أيضا يذمه بقوله: يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال ابن عباس: أي سوف أتوب سوف أعمل، يعني يقدم الذنب ويؤخر التوبة، عنده أمال، سوف أتوب سوف أعمل، ويقدم الذنب ويؤخر التوبة ويفجر أمامه فجور وأمال في الشر والعياذ بالله، وإذا نصح سوف أتوب سوف أعمل، يريد الإنسان ليفجر أمامه، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يكون حال الإنسان كذلك. وأيضا الآية التي سلف ذكرها وهي قوله: ألهاكم التكاثر، هذه من ذم الآمال التي ما ينبغي أن يؤملها الشخص في دنيا والعياذ بالله، أما آمال في لقاء الله وآمال فيما سيكون في الآخرة ويقدم لنفسه من الأعمال الصالحة التي تبيض وجهه يوم القيامة، فهذه آمال محمودة غير مذمومة، أنه يكون من أهل الجنة ويكون ممن يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى، ويؤمل أن يكون له مالا مثلا يبذله في سبيل الله، إنما الدنيا لأربعة نفر، حديث أبي كبشة، وذكر واحد ما عنده مال لكن يريد أن يكون لو كان لي مثل فلان مالا فأنفقه كما ينفقه، هذا أمل محمود، أمل محمود، أمل يكون طالب علم يكون مستقيما يكون طائعا لله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب، هذا أمل محمود وأمل جيد، وينبغي الإنسان تكون عنده هذه الآمال، لا الأمان والأمان الشيطانية التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى وذم الله سبحانه وتعالى ذويها وأهلها كما سمعت في الآيات المذكورة، وهكذا في الحديث المشهور: لو كان لابن آدم واد من ذهب لا أحب أن يكون له ثان، ولو كان له ثان لا أحب أن يكون له ثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا كله مما ذم الله سبحانه وتعالى أهله. وكم من أناس أملوا أشياء فحال بينهم وبينها الموت، فحيل بينهم وبين ما يشتهون، فقطعهم عن هذه الآمال الموت، كما قال عون رحمه الله: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. كلام جميل: ولو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. كلام عظيم جدا. كم من مستقبل يوما جاء هذا اليوم الذي استقبله وما استكمله، فإذا به ما تأتي عليه الشمس إلا وقد مات، أي غروب الشمس إلا وقد مات، وهو قد كان يستقبل هذا اليوم واستقبله فعلا لكن ما أكمله. كم من مستقبل يوم لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه، انتظر غدا وسيكون كذا إلى آخر ذلك. لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. هذا هو الواقع. هذه نصيحة من عون رحمه الله، وأن الإنسان يقصر عن الأمل، كما يقول سفيان: ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ والخشن وأكل الخشب، إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل، إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل، فمن كان عنده قصر أمل فهو من الزاهدين. فليس الزهد في الدنيا أن تلبس الغليظ والخشن وتأكل الخشب من الطعام، إنما الزهد هو قصر الأمل في هذه الحياة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. حاصل بعض الناس ما هو إلا بعد الدنيا، دعاءه في الدنيا وعمله من أجل الدنيا. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هؤلاء المحمودون. أما الذي هو حاله، ما ذكر الله من الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، فقط في الدنيا، آتنا في الدنيا، هذا مذموم. والثاني الذي يطلب الدنيا والآخرة هو المحمود: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسيأتي أثر علي وهو يخاف على الناس اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: يشتد خوف علي من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فيقول ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فهو يصد عن الحق. صدق رحمه الله: طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة ولت مقبلة، ولكل بنون، ولكل واحد منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذه القطعة منه الأخيرة في الصحيح: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، هذه في الصحيح ذكر البخاري معلق بالجزم. وأما الأول فهو خارج، أن عليا يشد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. هذا خارج الصحيح. والذي في الصحيح هو: إن الدنيا قد ولت مدبرة، هذا مشهور عنه. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين ولفظ مسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال. هذا هو الواقع والله. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الأمل، طول الحياة وحب المال. وفي البخاري: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: في حب الأمل أو في حب الدنيا وطول الأمل. هذا لفظ البخاري: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، كبير سن قد أعذر الله إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي لا عذر له بلغ 60 أو أكثر من 60 أعذر الله إلى امرئ. أطال عمره حتى بلغه 60 سنة، ما عاد له عذر عند الله، ومع ذلك تجد القلب والعياذ بالله مشغوفا بحب الدنيا وطول الأمل، شيبة كبير وعنده طول أمل لأنه يبني ويفعل إلى آخر ذلك، نسأل الله العافية. هذا مذموم أي مذم، الذي هو كبير سن وعنده أمان الشباب. قال رحمه الله: النهي عن طول الأمل، وسمعت أنه ليس على الإطلاق النهي عن طول الأمل، وإنما الأمل الشيطاني والأمل الذي يبعد عن الله، أما عنده أمل في كذا ويسعى إلى أجل الوصول إليه من الخير ما فيه مانع، وأما الآمال المذمومة هي التي ستذكر. قال رسول قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه، أي عقب ذلك المكان الذي أشار إليه، هذا معنى وضع يده عند قفاه أي في عقب المكان الذي أشار به إلى الأجل، ذكر ابن آدم وذكر أجل وذكر بعد ذلك يده ومدها، وهذا الأمل طويل جدا، مدها وأشار وبسطها عقب ما ذكر هذا الشيء، أي عقب ذكر الأجل بعد ذلك بسط اليد ومدها، هذا الأمل، والإنسان أمله طويل بعيد جدا مثل اليد هذه، فبسطها عليه الصلاة والسلام ونشرها، نشر الأصابع فيها وبسط وقال هذا الأمل، ثم الأمل ثم الأمل، صلى الله العافية. فالأمل بعيد ويأتي الأجل ويقطعه عن هذا الأمل البعيدة، مسكين مغرور الإنسان، والله أنه مغرور ومخدوع ومغبون، مخدوع من الشيطان ومغبون، فتجد الأمل عنده طويل وبعيد جدا والأجل قريب منه، كما في بعض الأحاديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه سيأتي يذكره، لكن ذكره مرسلا، وأن رسول الله أخذ عودا فغرزه، ثم أخذ عودا فغرزه بجانب ذلك العود، ثم أخذ ثالثا وأبعده بعيد، غرزه بعيد من العودين ديني، عود غرزه، ثم أخذ عود وغرزه بجانبه، ثم غرز عودا بعيدا عليه الصلاة والسلام، قال: هذا الإنسان وهذا أجله وذاك أمله، فإذا أراد الأجل جاء، إذا أراد الأمل جاء الأجل وقطعه، قطعه عن ذلك الأمل الذي يريد، هو بعيد يريد أن يصل إليه، فيأتي الأجل القريب منه ويأخذه دون الأمل. فيا لها من مواعظ، والله يا لها من مواعظ، ويا لها من إرشادات وتمثيلات عظيمات فيها وعظ وذكرى لهذا الإنسان المغرور المغبون. فأجلك قريب منك وأملك معيد، الله أعلم متى تصل إليه، وكما قال بعضهم في ما تقدم معنا نكرره من ذلك البيت الجميل، وهو بيت مسعر رحمه الله تعالى: فمن يحفظه الذي أشرت إليه ومشيد دارا ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني، مسكين شيد دار وسينقل أهله، هذا مباح ما في شيء، لكن الشخص ينتبه للأجل، فلا تكون الأمال عنده تبعده عن الآجال، فهذا هو المغبون حقا، أن له أن يبني بيتا لأهله ولنفسه، ويؤمل أن تكون له زوجة، ويؤمل أن تكون له بعض الأشياء المباحة، لكن لا يبتعد عن الله ويكون الموت قريبا منه. أكثر من ذكر هادم اللذات، يعني الموت فهو قريب إلى أحدنا من شراك نعله، كما يقول أبو بكر: كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، الجنة أقرب إلى أحدكم من نعله والنار مثل ذلك، صحيح الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والنار مثل ذلك، وأبو بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. لماذا يغفل الناس عن الحقيقة هذه وعن الموت؟ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، أحبب ما شئت وعش ما شئت، 60 70 80 100 فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، فإذا الإنسان يقصر عن الآمال هذه التي تبعده عن الطاعة وتحول بينه وبين ما ينبغي أن يقدم عليه ويعمله ويعتني به. لكن الإنسان ضعيف مسكين، كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل المقصر. لكن التناصح في مثل هذه الأشياء هذا أمر مهم، والذكرى تنفع أهل الخير وأهل الصلاح. فهذا الباب يحتاج إليه أمس الحاجة. فهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن آدم لأجله ولأمله، فالأجل بعيد طويل، ثم بسط يده قال هذا ابن آدم وهذا أجله، وضع يده عند قفاه أي عند ذلك المكان، ثم بسط يده ثم قال ثم بسط يده فقال ثم أجله ثم أمله. إيش عندكم؟ ثم أمله ثم أمله أم ثم أجله ثم أمله؟ الذي في الترمذي ثم أمله ثم أمله، أي هنالك أمله، هنالك أمله. وثم اسم إشارة للمكان البعيد كما هو معلوم، ثم اسم إشارة للمكان البعيد، فيكون والله أعلم ثم أمله وثم أمله، أي وهناك أمله بعيد منه والأجل قريب، فلا يمكن أن يكون ثم أجله. عالمه معلوم أن الأجل قريب وليس ببعيد، وثم اسم إشارة للمكان البعيد ولا يستعمل للغريب، وإنما يستعمل للبعيد، والأجل قريب وليس ببعيد. فمن عندهما عند الترمذي ثم أمله وثم أمله، فما في الترمذي والله أعلم أقرب، وبعض الكتب التي خرجت الحديث هذا ما فيها إلا وثم أمله من غير ثم أجله، ما فيها إلا فقال وثم أمله. أما ثم أجله مشكل مع قرب الأجل من الإنسان، مشكل مع قرب الأجل من الإنسان، أجل قريب ما يقال ثم أجله، أي بعيد هنالك أجله، هذا بعيد، هذا ما يعني يوافق المعنى المعلوم من ثم. ومن حديث رسول الله أيضا من الحديث الأخرى حديث أبي سعيد، وأنه غرز عودا ثم غرز عودا بجانبه ثم أبعد في العود الثالث، قال هذا الإنسان وهذا أجله وذاك أمله، فما يدل على هذا والله أعلم. فمن كان عنده ثم أمله فقط أو ثم أمله ثم أمله بالتكرار فنسخته أقرب. قال رحمه الله وأخبرنا مبارك من فضالة، ما حاله مبارك؟ هذا تكرر معكم عبد الرحمن، نعم ضعيف ومدلس، لين ومدلس، وقد عنعن هنا معالينا. قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال اجتمع ثلاثة نفر فسأل بعضهم بعضا عن أمله، فقال أحدهم لم يأتي علي شهر إلا ظننت أني أموت فيه. هنا عندي إني أموت فيه، هو إن تكسر بعض ظنه لأنه واقع موقع المفعول، فمن عنده أني أموت فيه هذا هو الصواب، أما أن إني بالكسر ما يسمح، أني صواب أني، فإن إن تكسر إذا وقعت موقع المفعول، وهي كذلك هنا إذا اقترن باللام خبرها فهذا شيء آخر. قال لم يأتي علي شهر إلا ظننت أني أموت فيه، فقال إن هذا لعملا والله إنه عمل، شهر ما يأتي عليك إلا شهر وظننت، هذا عمل بعيد ما يصلح منك هذا، والآخر دون ذلك ومع ذلك هذا عمل، لكن الثالث هو الذي أتى بالعبارة الجميلة. قال لم يأتي علي شهر إلا ظننت أني أموت فيه، فقال إن هذا لعملا، صحيح شهر تؤمل شهر أنت، وقال الآخر يوم، أي لم يأتي علي يوم إلا ظننت أني أموت فيه، ويوم فاعل لفعل محذوف دل عليه السياق المتقدم لم يأتي علي شهر، فيقول لم يأتي علي يوم، قال الآخر يوم، ولا زال هذا في الأمل أيضا، وقال الآخر يوم، فقال هذا أمل أيضا، هذا أمل ما لست خارج عنه، لا زال عندك أمل. فقيل للآخر وهو الثالث فقال ما أمل من أجله بيد غيره، إيش من أمل عندك وأجلك بيد الله سبحانه وتعالى، تؤمل لا تؤمل يوما ولا تؤمل شهرا ولا تؤمل ساعة، فإذا بالأجل يقطعك عن هذه الأمال، فما أمل من أجله بيد غيره؟ ما معه أمل، وأجلك بيد الله سبحانه وغائب عنك. إذا بك تؤمل اليوم، وذاك يؤمل الشهر، وذاك يؤمل السنين، وذاك يؤمل الساعات، وأجله بيد غيره. إذا كان الأجل بيد الغير فلما الأمل؟ لما الأمل للأجل بيد الغير؟ صلى الله العافية. ما أجملها من نصيحة من هذا الأخير. فقيل الأخير فقال ما أمل من أجله بيد غيره؟ إذن لا يؤمن لا شهرا ولا يؤمن يوما، والأجل غائب عنه. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله الذي أخذناه، يكفي. وما بقي من الأثار تقرأ في وقت آخر. استفدنا من هذا، وسنذكر أيضا ما نحتاج إليه أيضا في هذا الباب في وقت غير هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.